الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثالث الفرع، وشروطه أربعة. الشرط الأول أن تكون العلة موجودة في الفرع، لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه، كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة، فتمنع الحنفية وصف العظام بالموت، فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها بقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. وما هو محل الحياة؟ فهو محل الموت، فثبت وصف العظام بالموت، العلة موجودة فيها هي الحياة. قال: الشرط الثاني ألا يتقدم حكم الفرع على الأصل، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل أو لتأخر الأصل. عندما يقول بتعدد الأدلة فلا مانع، ولو تأخر الأصل باب توارد الأدلة. كل الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. قالوا مثاله قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية. لكن اللي فيه خلاف عندنا ما هو الحكم، خلاف اشتراط النية، والنية ما ثبتت. لكن يقولون بأنها ثبتت في التيمم فنقيس الوضوء عليه، لكن التيمم متأخر. النية ما ثبتت حتى يكون متقدم، زي متقدم حكم الوضوء. احنا مختلفين في النية، والنية حديث إنما الأعمال بالنيات بعد ذلك. الشيخ لو لم يكن الدليل على إثبات الحكم في الأصل إلا قياسه على الفرع المتأخر عنه، هل يصبح يصحني في الدليل؟ لا يتقدم، يعني هنا لا يتقدم، يعني تقدمه لابد يكون يثبت بدليل. ولهذا من يمنع تعدد الأدلة يمنع هذا. نعم، جزاك الله خير شيخنا. قالوا مثاله قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل. نعم، يكون هذا إلزاما، فيقال لو لم تجب النية في الوضوء لما وجبت في التيمم. قال: الشرط الثالث ألا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص، لأنه حينئذ داخل تحت النص، ليس بأن تنحله نقيسا بأولى من أن يكون أصلا تقول بالنص. قال: ومثال العموم أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، كما إذا قيس التفاح على البر في الربا، وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام، فإن هذا يشمل حكم الفرع، فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع. لا يقص طعام على طعام، لأن الكل ثابت بالنص، كل طعام. قال: ومثال الخصوص قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء والرعاف على سائر الأحداث، ثم يبينون حكم الرعاف والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف فعليه الوضوء. كيف شيخ؟ هم الآن ذكروا دليلا خاصا، هم ابتداء قالوا يقاس على سائر الأحداث ثم ذكروا دليلا خاصا، أي لا قوي الأحناف الأصل أنهم يستدلون ابتداء بالحديث. لكن لو ثبت، لو ثبت، نعم لو ثبت على قول الحديث الذي استدلوا به هنا على القيء غير المسألة الأولى، لأن في لا تبيع الطعام تناولت الأصل والفرع. هم كلهم الحال، هنا الخصوص هنا عموم، كلهم الحال هنا بالعموم هنا بالخصوص. أيوه. الشرط الرابع ألا يبين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام. قال يعني في المستصفات كنا نقول الوضوء مما خرج من البدن إلى جسم مطلق، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم تجمع ولم يتوضأ وعلم أنه بقيد المخرج. جزاك الله خير شيخنا. قال الشرط الرابع ألا يبين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام، كقياس البيع على النكاح أو بالعكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة، والنكاح مبني على المكرمة والمسهلة، فإذا تقرر هذا فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا انعقد على عبد في الذمة على فساد البيع إذا انعقد على عبد في الذمة غير موصوف، بجامع الجهل بالعوض، فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع. فيقول فساده ما يتناول فساد النكاح خلع وكذلك الخلع والكتابة، لأنه ما هو بالعقل، لأنه يفسد المعقول عليه ولا يفسد هو نفسه، ليس كالبيت بالشر، لكن بالخلع. نعم. لذلك قال: فيقول أصحابنا البيع مبني على المشاحة والمكايسة، فكان الجهل فيه بالعوض مخلا بالمقصود منه. وأن يعني العقل يصح بدون تسوية صدق التفويض ذات نكاح التفويض ذات عليه الصلاة والسلام. والنكاح مبني على المكرمة والمسهلة، والبيع لا يصح مع فساد الجهل بالله. قال: وليس المقصود من الصداق أن يكون مماثلا وعوضا، ولذلك سماه الله تعالى نحلة، فهو كالهبة لا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة. شيخ، في الصداق هل نقول بأنه عوض عن الاستمتاع، أم نقول بأنه من باب المكارمة ومن باب بدل الاستمتاع؟ ولذلك لا تجب حقوقها إلا بعد الدخول بها. قال رحمه الله تعالى: الركن الرابع الحكم، وفيه مسائل. المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا، لأن القياس دليل شرعي، فعلى هذا لا يجوز القياس في اللغات وقد اختلف فيه. ومن من مات. قالوا: مثاله تسمية النباش سارقا بالقياس على أخذ مال الحي خفية بجامع أخذ المال خفية، وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصا. قالوا: بشرط أن يكون الاسم مشتقا ومشتمل على معنى قصد بالتسمية، كالخمر من المخامرة والسرقة والزنا. فإذا رأينا له آخر فيه المعنى نقيس عليه هذا المعنى للعلم، فائدته يغنينا عن القياس الشرعي. نفس الوالد في الخمر والد في كل مسلم، الوالد في النبات صالح عليه السلام. الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس، ومثاله إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي الحمل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما، لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر. ألا ترى أن الصغيرة التي لا تحيض لا تستحاض، واليائس من المحيض لا تستحاض؟ فهذا قياس العادة، والعادة قد تختلف فلا يتم. ما يمكن أتضبط. قال المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس، لأن القياس لا يفيد القطع، ومثاله قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم أنها من القرآن في كل سورة على سائر آية القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف. أخوة دل ثابتة بكل رواية اللي قرأ بها الشافعي. نعم، رواية الكثير مكي. ما قرأوا إنها آية من أول كل سورة. قال رحمه الله: مثال قولوا غير هذا. قال: لأن القياس لا يفيد القطع غالبا. غالبا الظن هذا قياس العلة. قال التمهير يقول هو المتكلمون لا يفيد الظن غالبا. المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم هل هو شرعي أو لا، فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم الله لا، فمن رأى حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من ذلك. قال: اختلف الأصوليين في نفي الحكم هل هو شرعي أو لا، نفي الحكم هل هو شرعي أو لا. قال: فمن رآه حكما شرعيا، أي نفي الحكم، أجاز إثباته بالقياس. هو قال حكم الحكم هكذا، حكم مطلقا، نعم، حكم إلا لله، ما عند الحكم إلا لله، بنفس القرآن حكم إلا لله. شخص يأتي بمثال ربما يوضح له، يوضح قوله. نعم. قال: والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة. قالوا: مثاله قول أصحابنا في الحلي: لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة وثبات المهنة. فيقول المعترض: حكم الأصل ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي فلا يجوز إثباته بالقياس. والحلي ذهب وفضة، اللي قالوا ما فيه قالوا زكاة عالية، ومن ما استدلوا به وفي حديث انه فيه الزكاة، فالدين الزكاة. قال: لا. قالت: لا. قالت: ربنا يسوير الله ويسوير من نوع. قالت: انقلت هذا الحديث. وهم قالوا: لا، لأنه حلي الزكاة عالية ويكون ملة مالكية. عبد الله بن عمر ما كان يخرج الزكاة فريه بناته. جزاكم الله خير شيخنا، سأل الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.